بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: باب في البيعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقن فيما استطعت. عليه الصلاة والسلام من رأفته بأمته يلقنهم الشرط، يبايعون على السمع والطاعة، فيقول: قولوا فيما استطعنا، السمع والطاعة فيما استطعنا. البيعة يا الإخوة هي أساسها تأكيد، ومن ذلك البيع. البيع كانوا إذا ابتاعوا يضرب يده في يد صاحبه تأكيد على لزوم البيع، يقول مثل الآن عند العامة موجود، إذا أراد البيع قال: مدها، مد يدك، فيقول الثاني: شدها. يعني لماذا يفعلون هذه الحركة؟ ليست عبث، يريدون تأكيد البيع ولزومه. فالبيعة كونك تضع يدك وصفقة يدك في يد إمام أو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معناها تأكيد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والبيعة أنواع، منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الإسلام، وأخذناها في بن سعد في الوفود، كل ما جاء وفد يبايعهم على الإسلام، وأن تفارق المشركين وتفارق دار الشرك وكذا وكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه بيعة على الدخول في الإسلام. ومنها بيعة النساء، وبايعها أيضا عبادة بن الصامت المذكورة في آخر الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخره. ومنها بيعة على السمع والطاعة، وهي تكون للإمام فقط. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع بيعات كثيرة، حتى على إقام الصلاة، على إيتاء الزكاة. بايع جرير على ماذا؟ على النصح لكل مسلم، يعني اتفقه جرير على أن ينصح لكل مسلم، وقال: بايعني، يعني تأكيد. فالبيعة هذا معناها أنها تأكيد، لكن البيعة تكون للإمام، البيعة الكبرى للإمام. وحتى البيعات الصغرى هذه فيها ريبة، لا تبايع أحد، وإنما أعمل الشيء بدون مبايعة. وإنما المبايعة تكون في الغالب عند الأحزاب الضالة، عندهم بيعات، جماعة التبليغ مثلا عندهم بيعة كلهم، وحتى أنهم مجمعهم الأكبر هذا ما يستطيعون يبايعون إلياس ولا نوابه، فيضعون حبال، يكون هو محجوب عنهم ويرسل حبال، ويقولون أنه يمسك بطرفها، والأمم هذه تمسك بطرف الحبال، يعني عن كناية عن البيعة. وكذلك الإخوان المسلمين عندهم بيعة، والخوارج عندهم بيعة، كل هؤلاء عندهم بيعات، لكن هذه بيعات لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع الاثنين اضربوا الآخر منهم. البيعة للإمام، ولا يجوز لأحد أن يلتزم بسمع وطاعة مطلقة إلا لله ورسوله والإمام في غير معصية الله. والبيعة يا الإخوة تنعقد بوجوه القوم، يعني بعض الناس يقول: أنا ما بايعت مثلا الإمام. نقول: أبو بكر الصديق مثلا ما بايعوه الناس كلهم، بايعوها للسقيفة ولزمت الناس كلهم، إنما يبايع وجوه القوم، العلماء والمؤمن دائما مع المسلمين. اللي يقول: أنا لا لازم كذا، هذا معناه يريد شر، وهذا باتفاق الناس العلماء على أن البيعة تنعقد بأهل الحل والعقد، وإذا دخل الناس المسلمون في شيء فأنت منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. كذلك من بات أو مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم أهل التفرق وأهل الحروب وأهل، ولا يحبون السمع والطاعة ولا يحبون الإمامة. أما أهل الإسلام يحبون الإمامة، فالإنسان ما يبيت إلا في رقبته بيعة. لكن من كان مسلما وإمامه كافر كعباد الأوثان وغيرهم، فإن إذا كان هناك في البلد الواجب عليه الهجرة، فإذا لم يستطع ما يعتقد أن الكافر له بيعة عليه، لكن ما يحدث شر، يلتزم بالنظام العام حتى يجعل الله له فرج ومخرج، هذا معناه. وأما مثلا المقيم في هذه الأرض وهو ليس من مواطنيها، يعني هو ما يلزم أن يبايع الإمام، لكنه مدام هنا مقيم، المهاجر الواجب أنه يكون خلاص من أهل البلد، يكون يعني منهم وفيهم. لكن الوافد اللي يرجع ما يحدث شيء أيضا، يلتزم بالنظام العام ولكن لا يلزم أن يبايع. فأحكام البيعة كثيرة، سواء البيعة الصغرى والكبرى والبيعات الكثيرة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعها. فهنا قال: كان يلقننا. نعم، اللي بعده. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. نعم، ما كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كالرجال، كفا بكف، وإنما باللسان فقط. يقول: هل تبايعين على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقين، ولا تزنين، ولا تأتين ببهتان، ولا تقتلين، ولا تعصين في المعروف، الستة اللي مذكورة في المتحن. فإذا قالت نعم قال اذهبي فقد بايعتك باللسان. سبحان الله، في امرأة من قريش استحت، يعني أم قال إنك ما تسرقين ولا تزنين، غطت رأس. قالت: الحرة ما تفعل هذا، الحرة حتى في الجاهلية ما تفعل هذا. لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يمس جلد امرأة لا تحل له قط. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهر بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير، فمسح رأسه. الصغير ما له بيعة، لأن البيعة التزام، الصغير ما عليه التزام، الصغير تبع. لكن لما قالت: يا رسول الله بايعه، طيب خاطرها بأن مسح على رأسه، مسح على رأسه تطيبا له. وإلا الصغير البيعة معناها التزام، الصغير إلا أن ما بلغ سن الالتزام. عبد الله بن الزبير أتى به الزبير النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير وقال بايع، لكن كان ابن 8 و9 وكان يغني. هذا بعض أحكام البيعة، نسأل الله يدلنا على الخير ووفقنا العمل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.